بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية حيث كان في صلاة الفجر، فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. هذا قال في الحاشية: الهذ سرعة القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال. قالوا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوه إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. هذا الحديث دلالة على أن المأموم يقرأ خلف الإمام بالفاتحة في الصلاة الجهرية، هذا ظاهر الحديث والمفهوم منه، وهو عمدة من قال بهذا القول. والشيخ الألباني رحمه الله يقول: هذا الأمر منسوخ، الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم منسوخ. هذا معنى عنوانه، عنوان الذي طرحه، هذا لتفهم ما سيأتي بعد. الآن هو أتى بالحديث الذي فيه الدلالة على قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام. قال: ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح. فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لأنازع. المنازعة هنا المجاذبة، قال الخطابي في الحاشية على قوله ما لأنازع، قال الخطابي: معناه أداخل في القراءة وأغالب عليها. وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمناوبة، ومنه منازعة الناس في الندم. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وهذا دليل الألباني رحمه الله ومن قال بهذا القول، أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية لا بالفاتحة ولا بغيرها، هذا من باب التفهيم. قال: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الإتمام به، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه. فقال: من كان له، يعني هذا الحديث الأول، وقرأوا في أنفسكم سرا فيما لا يجهر فيه من الإمام، هذا حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن صحيح. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الاهتمام به، يعني الآن الشيخ الألباني ينحو منح المنع من المأموم، المنع للمأموم من القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. فقال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. واستدل بهذا الحديث أيضا: وإذا قرأ فأنصتوا، قال لأن المأموم مأمور في الصلاة الجهرية بالإنصات، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه. فقال: وهذا الحديث إنما وإذا قرأ فأنصتوا، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان له إمام فقرأ فقراءة الإمام له قراءة. وهذا حديث جابر رضي الله عنه، يعني هذا حديث جابر، وهو حديث ضعيف، شيخ الألباني حسن، لكن الصحيح أنه ضعيف عن جابر، والصحيح أنه ضعيف. قال ابن حجر: طرقه كلها معلولة، يعني رقم 4 في الحاشية. قال: ثم في إرواء الغنير رقم 500. عن جابر والصحيح أنه ضعيف. قال ابن حجر: طرقه كلها معلولة ولا تقوم به حجة، ولا تقوم به حجة. وفيه جابر أيضا الجعفي ضعيف كذاب. إذن هذا الفصل ذكره الألباني رحمه الله لبيان مسألة، وهي حكم القراءة من المأموم خلف الإمام. تقول عند آخر الفصل هذا في الجهرية، تقول: ذكر المصنف رحمه الله أدلة الباب لبيان مسألة قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية هل تجب أم لا؟ هل تجب أم لا؟ وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم إلى ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يقرأ شيئا سوى سواء كانت في الجهرية أو السرية. قول الأول أن المأموم لا يقرأ شيئا خلف الإمام لا في الصلاة السرية ولا الجهرية. لا يقرأ شيئا سواء كان في الجهرية أو السرية. وهذا حكي عن الثوري وابن عيينة وهو مذهب أبي حنيفة لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهو حديث ضعيف كما تقدم. هذا القول الأول أن المأموم لا يقرأ في الجهرية ولا في السرية، وهذا القول بعيد وضعيف. هذا القول الثاني وهو مذهب الجمهور، الثاني قول الجمهور من أهل العلم أن المأموم يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. أن المأموم يقرأ في السرية، يقرأ الصلاة السرية، يقرأ الفاتحة وغيرها، وفي الجولاء ولا يقرأ في الجهرية، لقوله تعالى، لعموم قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث أبي هريرة عند مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. ورجح هذا القول ابن تيمية رحمه الله وعبد الرحمن السعدي رحمه الله ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله والألباني رحمه الله. القول الثالث أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية وفي الجهرية بالفاتحة. يقرأ في الصلاة السرية ويقرأ في الجهرية بالفاتحة، ويقرأ في الجهرية بالفاتحة. وهذا قول الشافعي وهو مذهب البخاري، ورجحه الشوكاني والوادعي والعثيمين لحديث عبادة المتقدم، يعني لعلكم تقرأون خلف إمامكم، قال: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، لحديث عبادة ابن الصامت: إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. وهذا هو الصحيح في المسألة، لأن أدلة الجمهور عامة، يعني الآية والحديث عامة، لأن أدلة الجمهور عامة، وهذه الأدلة خاصة ولا تعارض بين الخاص والعام. وهذا الحديث قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به. قيل أنه قول أبي هريرة وقيل الزهري. قال: وجوب القراءة في السرية. قال: أما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها. فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وهذا كما ترى الحديث عن جابر رضي الله عنه. وقوله وجوب القراءة في السرية، وذلك للأدلة الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة وجابر بن سمرة وغيرهما. وقد بوب البخاري في صحيحه باب القراءة في الظهر وباب القراءة في العصر. قال رحمه الله: وإنما أنكر التشويش عليه بها، أن ينكر على من قرأ خلفه ورفع صوته حتى شوش عليه، وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ؟ سبح اسم ربك الأعلى. فقال رجل: أنا. ولم أرد بها أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر فسمع، فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في صلاته، فسمع رجلا من الصف خلفه يقرأ بنفس الصورة، فلما انتهى من الصلاة قال: من قرأ سورة كذا؟ قال: أنا يا رسول الله. فأنكر عليه أنه خالج شوش عليه ولم ينكر عليه القراءة. فالقراءة في الظهر والعصر ثابتة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وقد عرفت أن رجلا خالجنيها، قال في الحاشية: والخلج الجذب والنزع. والحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه في مسلم. وعند قوله أن رجلا خالجنيها قال الخطابي رحمه الله: وإنما أنكر عليه محاذاته في قراءة الصورة حتى تداخلت القراءتان وتجاذبتا. وقال النووي في شرح مسلم: معنى هذا الإنكار عليه في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة، يعني ما نهى عن القراءة، نهى عن رفع الصوت لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرؤون في الصلاة السرية. وفيه إثبات قراءة الصورة في الظهر للإمام والمأموم، وهكذا الحكم عندنا انتهى المراد. قال رحمه الله: وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلطتم علي القرآن. وهذا من حيث المسعود. وقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وهذا من حديث البياضي، من بني بياض، وله شواهد عن أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف، لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وهذا حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. انتهينا من هذا الفصل. قرأنا في المسألة الأولى نسخ القراءة، والمسألة الثانية وجوب القراءة في السرية.